من العبارات والكلمات التي يطلقها بعض الأساتذة على طلابهم عند إجابتهم إجابات مسددة أن يقولوا للطالب أنت شاطر. وهذه الكلمة تكلم عنها العلامة الدكتور بكر أبو زيد عليه رحمة الله في معجم المناهي اللفظية، فقال الشاطر بمعنى قاطع الطريق. وإطلاق المدرسين لهذه الكلمة على الطالب المتفوق في الدرس خطأ فليتنبه. وهذه العبارة يطلقها حتى بعض الآباء على أولادهم، فيقولون للابن أنت شاطر، ويقول للأبناء جميعا أنتم شطار. ولو بحثنا في تأصيل هذه الكلمة لغويا وجدنا الإمام الفيروز أبادي في القاموس المحيط يقول الشاطر من أعيا أهله خبثا، وفي المعجم الوسيط ورد الشاطر هو الخبيث الفاجر ويجمع على شطار. فينبغي للآباء وللمعلمين أن يحرصوا على انتقاء الألفاظ المناسبة، كأن يقولوا أنت طالب جاد وأنت طالب متميز أنت طالب ممتاز متفوق، ولا يستعملوا هذه الكلمة التي فيها هذا المعنى غير المناسب. نسأل الله لأبنائنا وطلابنا التوفيق والنجاح.